Oh,

وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. وأنه هو أغلى وأقوى Oh, I'm excited. والمنتج كان أمر الله يا النبي قال ده الكلام ده اللهم صل على النبي النبي يا راجل الناس دي ما تعكاش كده وعاوزه تلاز عاوزه تلاز لم تمن على الحبيب تعجبه اللهم صل على جمال الحبيب النبي Oh! وكم كلموا السلام Oh, Thank you.